الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير الجلالين، وما نزال في تفسير سورة الصافات، وكنا وقفنا في الدرس الأخير عند قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أي بضوئها أو بها، والإضافة للبيان كقراءة تنوين بزينة المبينة بالكواكب، المبينة بالكواكب، وحفظا منصوب بفعل مقدر، أي حفظناها بالشهب، من كل متعلق بالمقدر شيطان مارد عات خارج عن الطاعة. يقول رب العزة في كتابه الكريم في هذه السورة العظيمة: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طبعا المؤلف الآن يفسر على قراءة إيش؟ يفسر على قراءة الإضافة: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. المؤلف كما تعلمون فيما مضى علينا أنه لم يكتب هذا التفسير على قراءة حفص عن عاصم، ولهذا هنا يقول كقراءة التنوين، قراءة التنوين اللي عندنا إيش؟ حفص عن عاصم. فرب العزة يقول: إنا زينا، الضمير في إنا يعود إلى من؟ نعم، يعود إلى رب العزة جل جلاله. طيب، استعمال الضمير هنا جاء بصيغة الجمع، الفائدة منه إيش؟ التعظيم، الفائدة منه التعظيم، ولهذا نقول الضمير يعود إلى الله عز وجل. واستعمال الضمير بصيغة الجمع من باب التعظيم لا من باب التعدد، فإن الله قال في هذه الآية إيش؟ إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، فدل هذا على أن التعظيم في مثل هذه الآية وفي أمثالها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في كل ذلك الجمع هنا من باب التعظيم. ولهذا إخواني في الله، عندما نأتي في كتب النحو ونجد أنهم يقول مثلا ضمائر المتكلم: أنا ونحن، فيقولون أنا للمفرد ونحن للجمع فقط، أو للمعظم نفسه، نحن يقولون للجمع أو للمعظم نفسه، وهذا ظاهر إخواني في الله وبين، فإن رب العزة واحد لا شريك له، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ومر علينا في التنبيهات السنية لو تذكرون أن النصارى من جملة شبههم في التثليث أنهم يستدلون بمثل هذا، أنهم يقولون إيش؟ الآيات جاء فيها عندكم في القرآن إنا ونحن، وهذا يدل على إيش؟ على الجمع، الذي معناه كما يقولون في باطلهم تعالى الله عنهم: إنا نحن نزلنا إيش؟ يعني يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهذا كما بينا هناك من جهلهم وتمسكهم بالباطل، وإلا فإن هذا الأسلوب معروف في لغة العرب أنه يستعمل للجمع والمعظم نفسه. ولهذا تجد الآن، تجد إيش الآن؟ أن الملك إذا أمر أمرا، إيش يقول؟ أمرنا نحن كذا، أمرنا نحن. طيب الملك كم هم؟ واحد ولا عشر؟ واحد. طيب إيش يقول نحن؟ من باب التعظيم. فهنا نستفيد الفائدة أن صيغة الجمع في مثل ذلك المراد بها رب العزة سبحانه وتعالى، والفائدة من ذلك التعظيم. إنا زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا. لماذا قيل للسماء الدنيا الدنيا؟ يقول الجمل في حاشيته يعني القربى من أهل الأرض، سميت السماء الدنيا بالدنيا لقربها من أهل الأرض، وهي التي تتراءى للأعين، هي التي يراها الناس ويبصرونها ويشاهدونها، فلهذا هي الجديرة بالتدبر والتفكر والاعتبار. والدنيا تأنيث الأدنى، الدنيا تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب يعني الزينة التي زين الله بها السماء هي إيش؟ الكواكب. والمؤلف يقول أي بضوئها أو بها، يعني أنا إيش المراد يعني بالزينة في الكواكب، إيش المراد بها؟ قال إما بالضوء وإما إيش بها، هي نفسها، إما أن تكون بالضوء هذا ظاهر، فإن الضوء يعتبر ماذا؟ زيادة نور وبهاء وجمال. أو بها فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة، كواكب في أنفسها زينة عظيمة، لأنها في أعين الناظرين كالجواهر المتلألئة، كالجواهر المتلألئة. ولولا وجود، لولا وجود هذه الكواكب في السماء لغدت إيش؟ معتمة مظلمة عند غروب الشمس. فيقول رب العزة إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طيب هذه منا من الله على عباده أم ليست منا؟ منا من جهة إيش؟ أي أحسن، من جهة النظر إليها. فإنه من المعلوم إخواني في الله أن المناظر الحسنة تعتبر إيش؟ لذة للناظر، يتلذذ الإنسان بالمناظر الحسنة ولا من يتلذذ؟ ولهذا تجد أحيانا يخرج من بيته من مكانه يذهب إلى المكان الفلاني من أجل إيش؟ ينظر إلى منظر حسن، ينظر إلى مشهد تطيب به نفسه. فهذه من منن الله على عباده. والمراد بالكواكب الكريات السماوية التي تلمع في الليل ما عدا الشمس والقمر، المراد بالكواكب الكريات السماوية التي تلمع في الليل عدا الشمس والقمر، وتسمى النجوم، وتسمى النجوم. وعلى هذا نقول لنا إيش؟ الكوكب والنجم بمعنى واحد أم بينهما فرقا؟ بمعنى واحد، بمعنى واحد. وبهذا تعلم الخطأ الذي أحيانا يوجد في بعض الكتب الدراسية، في كتب المدارس تجدهم يفسرون الكوكب بأنهم جسم معتم مظلم لا يشع ضوءا ولا حرارة، ويقول النجم جسم يشع ضوءا وحرارة، يشع ضوءا وحرارة. هذا كلام يعني مخالف للدليل وللنص، فإن الكوكب والنجم بمعنى واحد. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، قال أي بضوئها أو بها. قال المؤلف والإضافة للبيان، والإضافة للبيان أي إضافة؟ بزينة الكواكب. قل وهذه قراءة الجمهور، هذه قراءة الجمهور من السبعة، قرأوا بزينة الكواكب. والمؤلف يقول إيش؟ الإضافة للبيان، الإضافة للبيان. بيان إيش؟ الإضافة للبيان بيان إيش؟ لما نقول يعني خلونا من الآية، لما نقول عموما الإضافة للبيان بيان ماذا؟ بيان المضاف. لاحظ لما أقول أن ثوب خز، لما أقول ثوب حرير، ثوب حرير، الإضافة هنا لأجل إيش؟ البيان لأجل البيان بينا أن هذا الثوب نوعيته إيش؟ حرير. بينا أن هذا الثوب نوعيته حرير. فهنا كذلك الزينة هي الآن إيش؟ الكواكب بزينة. إيش الزينة التي زين الله بها السماء؟ الكواكب. فنقول هنا في قوله والإضافة للبيان قولوا هي تحتمل ثلاثة أوجه. هي تحتمل ثلاثة أوجه. قولوا هذا على قراءة الجمهور بزينة الكواكب وهي تحتمل ثلاثة أوجه. الأول أن تكون إضافة أعم إلى أخص. أن تكون إضافة أعم إلى أخص فتكون للبيان. فتكون للبيان نحو ثوب خز. نحو ثوب خز إضافة أعم إلى أخص. أنا لما أقول ثوب خز ثوب حرية إضافة أعم إلى أخص من يوضح لنا إيش معنى أعم إلى أخص؟ ثوب حرير. ثوب حرير من باب إضافة أعم إلى أخص. أي الأعم الثياب. أن الثوب يكون من الحرير ومن غيره. فلما نقول ثوب ثوب حرير هنا من باب إضافة أعم. نفس الكلام زينة إيش؟ الكواكب. الزينة تكون بالكواكب وبغير الكواكب. فهنا تحتمل ثلاثة أوجه الإضافة. هنا الأول أن تكون إضافة عم إلى أخص فتكون للبيان زينة من الكواكب. فهنا نقول ثوب من الحرير وهذا الذي مشى عليه المؤلف. والثاني أنها مصدر مضاف لفاعله. الثاني أنها مصدر مضاف لفاعله أي زينت الكواكب السماء بضوئها. مصدر مضاف لفاعله زينت الكواكب السماء بضوئها. والثالث أن يكون مضاف إلى مفعوله. مصدر إلى مفعوله أي بأن زينها الله. زينها الله جعلها مشرقة مضيئة في نفسها. فذي على قراءة الإضافة بزينة الكواكب. قال كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب الذي نون في قراءته هو حمزة وحفص عن عاصم. قراءة حمزة وعاصم نقول حمزة وعاصم. لكن لاحظوا الآن حمزة زيان وعاصم. عاصم في رواية حفص عنهم كلاهما قرأ بزينة الكواكب كما هي موجودة عندنا في المصحف. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا. الكواكب الآن مجرورة. الكواكب مجرورة. وفي مثل هذه الحالة إيش نعرف الكواكب؟ عطفين أو بدل. بزينة الكواكب بدل أو عطف بيان. بدل أو عطف بيان. وقرأ أبو بكر عن عاصم شعبة عن عاصم بزينة الكواكب. بزينة الكواكب. طيب وعلى هذا الآن إيش سيكون إعرابه؟ محروف. بزينة الكواكب. إيش سنعرب الكواكب هنا؟ ضابط المفعول أننا يصح أن نخبر عنهم باسم مفعول من فعله وهذا ما سيتأتى هنا. هنا تكون مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. أن تكون مصدرا وفاعله محذوف أعني الكواكب. ويحتمل أننا نعرفها إيش؟ بدل اشتمال. بدل اشتمال من إيش؟ السماء. إنا زينا سماء الدنيا. إنا زينا سماء الدنيا أي كواكبها. كواكبها فيكون العائد محذوف. طبعا هذه من القراءة السبع. هذه القراءة السبع. وإلا فقد قرأ ابن عباس وابن مسعود بزينة الكواكب بالضم. بزينة الكواكب إعرابه يكون إيش؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره هي الكواكب. إيه؟ لا. إيه؟ بزينة على قراءة طيب تفضل فيكون كما سمعت يعني على اعتبار أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي الكواكب. نعم. قال وحفظا منصوب فعلا مقدر أي حفظناها بالشهب من كل متعلق بالمقدر شيطان مارد عات خارج عن الطاعة. وذكر رب العزة أيضا فائدة أخرى للنجوم للكواكب أنها تحفظ السماء وحفظا من كل شيطان مارد أنها تحفظ السماء من الشياطين حفظا منصوب بفعل مقدر أي حفظناها يعني زينا السماء الدنيا وحفظناها بالشهب من كل متعلق بالمقدر أي المعطوف هذا الذي على زينا حفظناها من كل شيطان مارد والمؤلف عات خارج عن الطاعة عات خارج عن الطاعة يعني مر علينا لما نقول شيطان مارد مردة الجن أن معناه إيش تصفد الشياطين ومردة الجن قلنا إيش الفرق بين الشياطين وبين مردة الجن أن المردة هم ماذا العتاة من الشياطين وهم الذين تجردوا من كل خير تجردوا من كل خير ومنهم يقال شجر أمرد إذا تساقطت أوراقه ويقال فتى أمرد إذا ماذا كان لم ينبت له إيش شعر بعد فيكون أنا عات خارج عن الطاعة متعر عن الخير. طيب نقف هنا نوصل إن شاء الله الدرس القادم.